بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. الخلاف في سورة التوبة أو الخلاف آية 21 رضوان صعب منفرد بها وباقي القراء رضوان وهي لغات عند العرب. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. باقي القراء كحفص يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وطبعا آية 72 وآية 109 برضو فيها رضوان لشعبة منفرد والباقي رضوان لغة عند العرب. الخلاف الثاني عشيرتكم بالجمع آية 24 في سورة التوبة منفرد بها شعبة وباقي القراء عشيرتكم بالإفراد على إرادة اسم الجنس. هكذا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيراتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. ويقرأ بقى القراء عشيرتكم بالإيه؟ بالإفراد على إرادة اسم الجنس. هكذا وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. والمعنى إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضى إذا كان كل هذا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا وانتظروا حتى يأتي الله أمره والله يهدي القوم الفاسقين. أن هذا فسق. الخلاف الثالث يضل ويضل آية 37 طبعا حفص معه حمزة وكساء وخلف يضل من الذين كفروا ويعقوب يقول يضل والباقي يضل والفرق يضل من ايه ضل هو وفعله ضل ويضل يضل غيره من اضل ويضل حفص وحمزة وكساء وخلف من ضل او ضلل. هكذا إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا حص عن نقص أو خلف يضل به الذين كفروا. يعقوب يقرأ يضل يضل من أضل يضل من ضل هو يضل يضل من غيره من ايه اضله او ضل او ضلل. والنسيء والتأخير تأخير شهر الحرام من المحرم الى صفر والاشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. وصفر ليس شهر حرام وكلمة صفر اصلا خالي صفر المكان خلى من سكانه وصفر مقصود بها صفر شهر خلى من الحرمة اما الاقل على حرمته شهر الله المحرم لأنه هو الوحيد الذي كانوا يؤخرون فيه الحرب من المحرم إلى صفر ويحلون شهر المحرم يحاربوا فيه ويجعلوا بدلا منه شهر صفر. فهذا كفر بل زيادة في الكفر. النسيء تأخير شهر الحرم من المحرم إلى صفر كفر بل زيادة في الكفر. يضل به الذين كفروا يضل هو من ضل يضل به الذين كفروا من ضل أو ضللة إنما النسيء زيادة في الكفر. إنما النسيء تأخير شهر الحرام من الحرم إلى السفر كفر، بل زيادة في الكفر. يضل به الذين كفروا، يضل به الذين كفروا، يضل يعقوب، يحلونه عاما ويحرمونه عاما. لماذا؟ ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، لأن لهم سوء عليم، وهذا كفر والله لا يهدي القوم الكافرين. طبعا ربنا سبحانه وتعالى قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض وجعل منها أربعة حرم، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. الخلاف الرابع الغيوب، الغيوب آية 78. طبعا هي لغات، والكسر بنسبة الياء، والغيوب والغيوب لغات آية 78. طبعا مع شعبة حمزة، ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. شعبة حمزة، والباقي الغيوب بالضبط لغة. الخلاف الخامس آية 83. طبعا معي أبدا، معي عدو شعبة، وحصر منفرد طبعا في معي، ومع حفص في معي أبدا بالفتح، نافع ابن كثير وابو جعفر وابو عم وابن عام. فأقرأ شعبة هكذا: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. يقرأ حفص: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. وطبعا معي جت في القرآن 11 بر، اثنين معنا هم في التوبة، واثنين في الشعراء معي رب سيدين ومن معي من المؤمنين، ثلاثة معي صبرة في الكهف، يبقى 2 و2 4 وايه و3 7، وارسل معي بني اسرائيل في الاعراف، ومعي او رحمنا في الملك، وذكر من معي وذكر من قبل في الانبياء، ومعي رد ان يصدقني في القصص. حفص بيفتح والباقي بيسكت، والاسكان كان تخفيف. الخلاف السادس آية 103: إن صلواتك آية 103. طبعا مع حفص حمد وكسر وخلف، والباقي كشعبة. هكذا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. وطبعا هينصب بالكسرة لأنه ملحق جمعنا السالم، هنأخذ ألف وتاء، والألف بفتحتين وقبلها فتحة ويجي بعدها فتحة، فتوالي الفتحات فينصب بالايه بالكسر. اما ان صلاتك مفرد على ربط الجنس منصوب بالفتح. ان صلاتك حفص وحمد وكسر وخلف، والباقي كشعبة. الخلاف السابع مرجون اي 106: وآخرون مرجعون لأمر الله إما إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. طبعا رحمة عشبة المكي والبصريين وابن عامر وباقي القراء كحفص وآخرون مرجعون لأمر الله إما يعذبهم إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. يعذبهم مرفوعة. إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والهمز لغة البادية والإبدال لغة الحاضر. هي لغات حافظ عليها القرآن وليس كما قال طه سيد اللي حافظ على لغات الشرق الجاهلي. الخامس الثامن جرف. فجرف وجرف بالإسكان والضم. طبعا الإسكان جرف لشعبة ومعاه خلف العاشر وحمزة وابن عامر بالإسكان جرف. أما باقي القراء كحفص جرف. أما عن هير فاللي أملها شعبة وابو عمرو والكسائي وخالون بالخلاف مع ابن زكوان وابن زكوان بالخلاف. هكذا يقرأ شعبة. وطبعاً وكلمة رضوان يقرأ بالضم شعبة. يبقى شعبة يقول في هذه الآية رضوان ويقرأ جرف ويقرأ حير بالإيمان هكذا. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هير فانهار به في نار جهنم. حفص يقرأ رضوان كباقي القراء ويقرأ جرف ويقرأ هاو بلا إيه بلا إيمان هكذا. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف على شفا جرف هير فانهار به في نار جهنم. ورضوان جرف هير على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هير فانهار به في نار جهنم. حفص يقرأ ورضوان خير أم أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. وطبعا الكلام على إيه؟ على المنافقين يفضحهم لأنهم اتخذوا مسجدهم ضرارا وتفريقا بين المؤمنين وقالوا النبي تعالى صلى فيه وبارك المسجد ده حتى قال ها هنا صلى محمد فنهاه الله قال إن هؤلاء كاذبون والله إنهم لكاذبون وقالوا أردنا الحسنى بالمسجد وهذا المسجد يا محمد لا تقوم فيه مرة مرتان لا أبدا لا تصلي في هذا المسجد بل تهتم على من فيه لما تجد الرسول على التقوى من أول يوم حقا تقوم فيه كيف رب المسجد يهدم على من فيه. قال في رجال يحبون ان يتطهروا والله حب المطهرين لان هؤلاء انجاز ولذلك عقب فقال افمن اساس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اساس بنيانه على شفا جرف هير فانهار به في نار جهنم والله لا يزال قوم الظالمين هذا ظلم. ثم عقب فقال لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبه في قلوبهم الا متى يصلح؟ لا يصلح أن يكون مسجدا. ومتى يكون مسجدا؟ إذا تقطعت هذه القلوب النجسة وأتي بقلوب طاهرة. فالخلاف الذي العاشر تقطع بضم التاء تقطع، والأصل فيها تتقطع، فتقطع بالبناء للإيه؟ للمفعول، يتقطع بالبناء للإيه؟ للفاعل. هكذا يقرأ شابه: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. الله عنده العلم والحكمة، وعلم غير حكمة لا قيمة له. طبعا شعبة يقرأ: إلا أن تقطع قلوبهم، هذه القلوب تتقطع، القلوب النجسة، ويأتي مكانها قلوب طاهرة، وتقطع بالبناء المفعول يعني بغض عنهم، وتقطع برضاهم، فأولى أنها تكون برضا، وإلا فتبقى غض. إنه في ناس من كثرة ما تكلموا عنهم المسلم من سلم المسلمون من لسان وادي وهكذا، وإن كل همزة الهمزة همزة الناس الفعل والهمزة الناس اللسان، من كثرة الكلام يتأثرون، فبرضاهم هذه القلوب النجسة تتقطع وتأتي بدلها قلوب طاهرة. فهكذا ينصح أن يكون مسجد، لأنه قال لا يزال بنيانهم، وعطف على المنافقين. إذا المصلى بالمصلين، والأزهر بالأزهريين، والإسلام بالمسلمين، نعيب أزهرنا والعيب فينا، وما لأزهرنا عيب سوان. الخلاف الحادي عشر يزيد ويزيد، أي 117، والتأنيث لذات الصفة، قل عالم علام علام، والتسكين للتقليد. هكذا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم. فتزيغ بالتأنيث، قلوب كثيرة كانت تزيغ، والتسكين للتقليل من بعد ما كاد يزيغ قلوب، يعني كلة من القلوب كانت ستزيد، أو الكسرة، القراءتين أعطوا معنى جميل. يبقى تزيد للتأنيث لزيادة الصفة، ويزيد بالتذكير للتقليد. الخلاف الثاني عشر والأخير: رؤوف ورؤوف. رؤوف دلت على صورة رافة، ورؤوف دلت على كسرة الرأف. رؤوف فزادت مبنى، وزادت المبنى زادت المعنى. أما رؤوف دلت على صورة الرأف. هكذا رؤوف لشعبة، ومعه حمزة وكساء وخلف، وشعبة وحمزة وكساء وخلف، والبصريين، يبقى الكوفيون على حفص، والبصريين. هكذا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صبر بالمؤمنين رؤوف رحيم. ذات المبنى ذات المعنى. هذا آخر خلاف.